كالآباء أو الأبناء أو الإخوان على محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيله. فالمحبة لا تكون إلا لله وحده، ومحبة ما يحبه من محبته، ومحبة ما يحبه من محبته. فذكر محبة الرسول صلى الله عليه وسلم والجهاد في الآية باعتبار كونهما مندرجان في محبة الله، باعتبار كونهما مندرجان في محبة الله. والدليل الثالث حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم. الحديث رواه البخاري ومسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه. فنفى عنه الكمال الواجب، فنفى عنه الكمال الواجب، ولا ينفى الإيمان، فنفى عنه كمال الإيمان، فنفى عنه كمال الإيمان، ولا ينفى كمال الإيمان الواجب إلا عن من واقع محرما أو ترك واجبا. ولا ينفى كمال الإيمان الواجب إلا على من واقع محرما أو ترك واجبا. المذكور في الآية تقديم محبته صلى الله عليه وسلم على محبة الولد والوالد والناس أجمعين، ومحبته صلى الله عليه وسلم هي من محبة الله لأنه هو الذي أمرنا بها، ومحبته صلى الله عليه وسلم هي من محبة الله لأنه هو الذي أمرنا بها. والدليل الرابع حديث أنس أيضا أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه. الحديث رواه البخاري ومسلم أيضا، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، في قوله: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، بتعليق وجدان العبد الإيمان، بتعليق وجدان العبد حلاوة الإيمان على وجود تلك المحبة، بتعليق وجدان العبد حلاوة الإيمان بمحبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم وتقديمها على محبة من سواهما، فمن لم يكن كذلك لم يجد حلاوة الإيمان. والدليل الخامس حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من أحب في الله ووالى في الله. الحديث رواه ابن جرير في تفسيره وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله: من أحب في الله وأبغض في الله، حتى قال: فإنما تنال ولاية الله بذلك، فذكر أعمالا تحصل بها محبة الله لعبده، فذكر أعمالا تحصل بها محبة الله لعبده المذكورة في ولايته، المذكورة في ولايته. فالولاية النصرة، وأصلها وجود المحبة، فالولاية النصرة وأصلها وجود المحبة. فمن أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله كان الله له نصيرا، ونصرة الله له عنوان محبته له، ومرد جميع هذه الأعمال إلى محبة الله لأنه هو الآمر بها، ومرد جميع هذه الأعمال إلى محبة الله لأنه هو الآمر بها، فمن تحقق بها عملا فإنه يحب الله، فمن تحقق بها عملا فإنه يحب الله. والدليل السادس حديث ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب، قال المودة، علقه البخاري في صحيحه، وراه ابن جرير في تفسيره بإسناد صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من بطلان محبة غير الله، ما فيه من بطلان محبة غير الله، كالمحبة التي تنعقد بين الأتباع والمتبوعين على غير أمر الله، كالمحبة التي تقع بين الأتباع والمتبوعين على غير الله، على غير أمر الله. وأعظمها من عقدت على الشرك، فإنها تبطل وتفسد، ويتنكر يوم القيامة التابع للمتبوع والمتبوع للتابع، فتتصرم بينهم أواصر المحبة، ويكون بعضهم لبعض عدوا، فمحبة غير الله محبة تأليه وعبادة لا تنفع أصحابها، ولا ينفع العبد إلا محبة الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى تفسير آية البقرة، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال. قوله رحمه الله: الثالثة وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال، أي تقديم محبته، أي وجوب تقديم محبته. نعم. الرابعة أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام. قوله رحمه الله: الرابعة أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام، لأنه ربما أريد به نفي كمال الإيمان، فلا يخرج به العبد من الإسلام، ونفي الإيمان نوعان، أحدهما نفي أصله، وبه يخرج العبد من الإسلام، والآخر نفي كماله، ولا يخرج به العبد من الإسلام، نعم. الخامسة أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها. السادسة أعمال القلب الأربع التي لا تنال ولاية الله إلا بها، ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها. السابعة فهم الصحابي الواقع أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا. الثامنة تفسير وتقطعت بهم الأسباب. التاسعة أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا. العاشرة الوعيد على من كانت الثمانية عنده أحب من دينه. الحادية عشرة عند من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر.